السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الجهل هنا ليس معناه عدم العلم، يعني الواحد يعصي ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يعلم، وإلا لو كان لا يعلم أصلا بتحريم هذا الفعل الذي يفعله لا يحاسب، ليس عليه توبة. وإنما الجهل هنا بمعناه السفة بارتكاب ما لا يليق بالعقل. والجهل بهذا المعنى بمعنى السفة كان يستخدمه العرب في لغتهم حتى في الشعر، كقول القائل: فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي نسفه فوق سفه السافهين. فالجهل هنا بمعنى السفة وليس ضد العلم. وقوله سبحانه وتعالى: ثم يتوبون من قريب، أي قبل الموت، وليس معنى أن الواحد لابد أو يشترط أن هو يتوب بعد المعصية مباشرة، ربما تتأخر التوبة لبضع سنوات، ولكن إذا تاب قبل الموت فالله عز وجل يتوب عليه، وإن كان لابد للمرء أنه يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدري متى يفجأه الموت. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.